بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، اسمها أنداء كراسة فيما يبدو. تقول في أحد أسئلتها: إن أمي قد أرضعت عمتي شقيقة والدي، وعمتي في عمر يناهز السنة والنصف، وبلغت عدد الرضعات المشبعات 5 فما فوق، فهل يحق لابن عمتي أن يتزوج بي أو لا؟ جزاكم الله خيرا. وإن حصل الزواج، فهل الانفصال واجب مؤكد في هذه الحالة؟ أجيبوني أثابكم الله، وجعلنا جميعا من عباده الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كان الواقع وما ذكرته السائلة، وأن أمها أرضعت عمتها 5 رضعات أو أكثر، فإن ابن العمة يكون ابن أخت، وتكون عمة أخت التي، ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، فالنكاح باطل حينئذ إن كنت قد أصبت في السؤال. ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة لديكم إذا كانت الوالدة موجودة، حتى يسألها الوالد عن حقيقة الرضاعة، أو تحضر عندي كانت في الرياض حتى أسألها. المقصود أن إذا كان الواقع وما ذكرت أن أمك أرضعت عمتك 5 رضاعات فأكثر، فإنها تكون أختا لك، ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، والنكاح باطل حينئذ لو نكحك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو سيف من الوادي الأخضر، يسأل ويقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن عن والدتي التي تعيش معي أو أحد من إخواني، حيث أنها لا تقرأ، ونحن نعيش في منطقة ريفية تكثر فيها أشغال النساء، مما لا يعطيها الوقت الكافي إلى الاستماع إلى شريط من القرآن الكريم؟ أرجو أن توجهونا، جزاكم الله خيرا. القراءة عن الغير ليس فيها نص يدل على شرعيتها أو جوازها، ومن قال من أهل العلم بأن الإنسان يقرأ عن غيره ويثوب لغيره لا نعلم له دليلا يحسن الاعتماد عليه، فالأقرب والأظهر في الدليل أنه لا يقرأ أحد عن أحد، لكن يسع لكم تعليمها وتوجيهها ولو على المدى البعيد، كل ليلة وكل يوم آيتين 3 تعلمونها، كل هذا طيب، وتدعو لها صدقون عنها، كل هذا طيب ينفعها. كذلك تقرؤون عندها ويتستمع في بعض حالات الراحة، أو تعطونها الشريط الطيب تسمعه واقتراحاتها وفراغها، هذا كله مطلوب. أما أن تقرأ أنت عنها أو أحد إخوانك وتجعل الثواب لها بدلا منكم، هذا ما عليه دليل، والذي نرى تركه. نعم. رجل له زوجة، ونصحها للصلاة عدة مرات ولم تجب لنصيحته، علما بأنها لا تفقه شيئا من القرآن والسنة، فما حكم ذلك في الإسلام؟ جزاكم الله خيرا. عليه يستمر في نصيحتها ويعلمها، وعليه الاستمرار في النصيحة والتعليم. نعم. ولا ييأس، ولكن يكون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، وشيئا شيئا قليلا قليلا، حتى تعلم ما أوجب الله عليها. نعم. وما حرم الله عليها سبحانه. نعم. وموضوع الصلاة. نعم. يقول إنها لا تصلي، توبة تتوب. التوبة تتوب. إذا أبت أن تتوب كما يقول في السؤال يقول إنها أبت أن تتوب في إمكانه إذا كان له قدرة أن يؤدبها على ذلك حتى تستقيم يا الله. تصلي يا الله. كالزوج والعب والجد ونحو ذلك. نعم. والأخ الكبير. نعم. مع الحرص عليها بالتوجيه والإرشاد والترغيب بالخير والتحذير من النار. نعم. وله أن يؤدبها إذا استطاع. طيب. بضربات تمنعها من الباطل وتعينها على أداء الحق. طيب. إذا لو استخدم الضرب والهجر وما إلى ذلك الذي يرى به المصلحة. نعم. يرى به المصلحة حتى تتم التوبة والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. إذا لا يقدم على الطلاق حتى يسلك هذه الطرق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي وما الحكم في ذلك؟ هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي؟ لا بأس بها من عم ولد من عمه هو أقرب. لا بأس بنكاح بنت العم. طيب. بنت عمه وبنت عم أبيه وبنت عم أمه لا حرج. جزاكم لأنكم بينهما رضاع. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين وقع في نهاية رسالته يقول الشمري يسأل عن تفسير جمع من الآيات القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أولى لك فأولى ما معنى هذه الآية الكريمة؟ معناه التحذير والترهيب والهدى على التوبة والرجوع إلى الله وأن الواجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه فإن هذا أولى له من الاستمرار في باطله. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. قوله تعالى مدهامتان. مدهامتان من حسن تمام الخضرة والري من ريها العظيم وما حصل فيها من تمام الري مدهامة من شدة الخضرة كمال الخضرة كمال تمام الري. جزاكم فيهما عينان ضاختان. نعم. منهم قال بعدهم مدهامتان. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أتعمل؟ نعم. ومن دونهما جنتان تبقى مدهامتان من كمال الري وتمام الري. نعم. أثر في ورقها وفي أشجارها خضرة تامة عظيمة. نعم. إن شاء الله. ما شاء الله. هل يجوز لي تعمد تلاوة سورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مع العلم أني كثير التعتعة والخطأ في تلاوتها وأنا أتعمد ذلك احتسابا للأجرين اللذين يثاب بهما من يتلو القرآن وهو يتعتع أو يتتعتع في التلاوة؟ جزاكم الله خيرا. إذا عجز هذا معناه إذا عجز إذا استطاع يقرأ كما ينبغي يقرأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة تكرار المرارة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران هذا دون الأول. فإذا كنت تستطيع أن تقرأ القراءة الكاملة الطيبة السليمة هذا أفضل تكون مع السفرة تكرار المرارة. لكن إذا عجزت فأنت تتعلم التعتعة من أجل التعلم والحرص على الفائدة مهم على أن تتعمدها وأنت تستطيع غيرها. لا عليك أن تقرأ القرآن على الوجه المرضي الشرعي وإذا كنت تستطيع ذلك ما يجوز لك أن تتعمد التعتعة فيه أو التحريف أو التغيير. لا بل عليك أن تسلك الطريق الأمثل والأحسن حتى تكون مع السفرة المرأة. إني قد نذرت على نفسي أن أصوم 10 أيام في شعبان وعشرة أيام في رجب وقد صمت العام الماضي وقال لأحد الأقارب إنه لا أجر في هذا الصيام فهل هذا القول صحيح علما بأني أصوم العاشوراء ويوم الوقوف؟ يقول إني قد نذرت على نفسي أن أصوم 10 أيام في شعبان وعشرة أيام في رجب وقد صمت العام الماضي قال لي أحد الأقارب إنه لا أجر في هذا الصيام فهل هذا القول صحيح علما بأني أصوم عاشوراء وأصوم يوم الوقوف بعرفة وأحب الصيام أفيدوني أفادكم الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والصوم من طاعة الله جل وعلا. إذا نذرت 10 أيام من رجب أو غير رجب وعشرة من شعبان فلا بأس عليك أن توب بنذرك إلا إذا كانت العشرة نذرتها بعد النصف من شعبان فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف لما صام قبل، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فعليك كفارة يمين عند ذلك. أما إذا كنت نذرتها عشرة من شعبان مطلقة أو من النصف الأول تصومها من النصف الأول، والحمد لله ولا حرج في ذلك، بل هذا من نذور الطاعات. وهكذا صيام يوم عرفة سنة، يوم التاسع عند الحجة لغير الحجاج سنة، وهكذا صوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم سنة، ويسحب يصوم قبله يوم أو بعده يوم، أو يصوم الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية أخرى صوم يوما قبله ويوما بعده، هذا مشروع ومستحب. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا الرجل الذي تصدى لفتية أخينا وقال إن هذا الصيام لا أجر فيه، ما هو توجيهكم له ولأمثاله ممن يفتي بغير علم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم بالأخص أن يتقي الله وأن لا يفتي إلا بعلم، لأن الفتوى بغير علم شرها عظيم وعواقبها وخيمة، وذلك مخالف للنص القرآني في قوله جل وعلا وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، لما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والعواقب الوخيمة، تحليل الحرام تحريم الحلال، فيجب الحذر. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان، الشيطان لا يأمر إلا بالشر والفساد، فيجب الحذر. ولا يخفى على كل ذي لب ما ترتب على الفتوى بغير علم من مفاسد كثيرة، ومن تحليل الحرام تحريم الحلال، وإيقاع الناس في مشاكل كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأحسن إليكم. يقول أخونا إنني قرأت في أحد الكتب أنه من يصلي الضحى 12 ركعة يبنى له قصر في الجنة، فهل هذا الحديث صحيح ومتى تكون صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة وقربة من ارتفاع الشمس غير الروح إلى قرب الزوال إلى وقوفها، وإذا اشتد الضحى يكون أفضل، وهي صلاة الأوابين كما في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين هنا ترمض في صال، يعني هنا يشتد الضحى وتحتر الشمس على أولاد الإبل، وهي ثنتان فأكثر أقلها ركعتان، وإن صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر كله طيب، ليس فيها حد معدود. وقد ورد في 12 ركعة حديث فيه سنده ضعف أن من صلىها فإن الله له قصرا في الجنة، لكن ليس لهذا حد محدود، صلى 10 أو 12 أو 14 أو 16 كله الحمد لله خير، ولو صلى 100 ليس في حد محدود الحمد لله، لكن مثنى للحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. من المستمعة ميم ألف باء سين من ليبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول هل أنه صحيح لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. ليس بصحيح ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب بحق المرأة، خاتم الفضة حق الجميع، خاتم الحديث حق الجميع، لا حرج في ذلك. والحديث الذي فيه تحريم من هذا حديث ضعيف شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء قال له التمس ولو خاتم من حديد، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. وأما الحديث فيه أنه رأى على إنسان خاتم من حديد فقال ما لي على حلة أهل النار، ورأى آخر على خاتم من صفر قال ما لي أرى على شريح الأصنام، هو حديث ضعيف شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: أنا لا أحب زيارة بعض الأقارب لأن بناتهم يكثرن الاختلاط مع الرجال ويكثرن الحكي معهم ويجلسون معهم، وأنا لا أحب هذه التصرفات، ويقولون إني معقدة، فهل أنا مذنبة لأني لا أحب الاختلاط مع أولاد الخالة وأولاد الخال ولا أولاد العم، أم أنا على صواب لعدم مخالطة الرجال عامة ولست معقدة؟ جزاكم الله خيرا. قد أصبت، بارك الله فيك وأحسنت، لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي في خطر عظيم، وابن العم وابن الخال وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب غير محارم. أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس وكيف حالكم وكيف أولادكم مع البعد عن أسباب الريبة وكلام الباطل فلا حرج في ذلك، إذا سلمت على بني عمها أو بني خالها سلاما ليس فيه ريبة وليس فيه خلوة، بل سلمت عليه في مجلس أو زاروهم وسلموا عليها من باب صلاة الرحم هذا لا بأس به. المحرم الخلوة بالرجل أو تعاطي أسباب الزيبة والفتنة مع الرجال بالكلام أو بالفعال، أما سلام نزيه وكلام نزيه بعيد عن الفتنة فلا حرج أن تسلم على ابن عمها أو ابن خالتها أو ترد عليه السلام أو تسأله عن أهله وأولاده لا بأس بذلك من دون خلوة. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا تقول فيه: هل يجوز للمرأة الصلاة خارج البيت وأمام بعض الأقارب، علما أننا في الريف ولا يوجد لدينا بيت، مع أنه أيضا لبسنا غير محتشم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت الصلاة في بيت الأقارب أو بيت الناس اللي زارتهم المرأة وحضرت الصلاة تصلي عندهم، لكن إذا كان حولها رجل تصلي في محل بعيد عن رؤية الرجل حتى لا يرى منها شيئا، ولا سيما إذا كانت ثيابها غير محتشمة يجب عليها أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب سواء في بيتها أو في غير بيتها. وإذا كانت محتشمة وصلت في البيت أو عند بعض من زارتهم لما حضرت الصلاة فكل هذا لا بأس به. أما عند الأجنبي ولو ابن خال أو ابن خال أو ابن عم فلا بد أن تكون تامة الستر، ولا يوجد خلوة، بل تصلي في البيت من دون خلوة من أي خلوة بها. نعم. جزاكم الله خيرا. من بريدة في القصيم المستمع حمد بن أحمد العياف رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: أديت فريضة الحج وأكملت الحج تماما ولله الحمد، وعند عودتي شعرت بأني لم أكمل الحج في الوجه المطلوب، علما بأني أديت مناسك الحج والعمرة بالشكل المطلوب. وجهوني حول هذه الخواطر جزاكم الله خيرا. هذه خواطر من الشيطان فلا تلتفت إليها، والشكوك التي تقع بعد فراغ من العبادة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، وأنت بحمد الله قد أديت ما عليك وقد عرفت ذلك، فهذه الشكوك والأوهام كلها من الشيطان، فالواجب اطراحها وعدم الالتفات إليها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال شبيه بسؤال في حلقات مضت، يقول: هل الإنسان الذي هو غير مكلف والذي هو مختل الشعور هل يؤاخذ على تركه للفرائض والنوافل أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مختل الشعور لا يؤاخذ بشيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فالنائم لو تخلى في نومه بالسب والشتم ما يؤاخذ، أو طلق ما يقع طلاق لعدم العقل. هكذا المجنون ومعتوه لي غير مضبوط العقل أو تخلى في حال جنون في حال حضور الجنون والصرع كل هذا لا يلتفت إليه، وهكذا إذا كان معتوه ولو ما في جنون معتوه العقل لكبر سنه أو لأن خلقه أصابه خلل في عقله لا يحسن التصرف فلا يؤخذ بشيء، لأنه مرفوع عنه القلم. وهكذا الصغير قبل أن يبلغ لا يؤخذ، وإنما يؤخذ بعد البلوغ، لكنه يعلم ويؤمر وينهى، ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إذا استطاع الصيام، وينهى عن الوحش والكلام السيء ويؤدب على ذلك، لكنه لا يؤخذ بذلك من جهة الرب عز وجل، وإنما وليه يؤدبه ويعلمه حتى يعتاد الخير وحتى يتجنب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهما لعشر حتى يعتادوا الخير، حتى يتمرنوا عليه، حتى يبتعدوا عن الشر. ولما أخذ الحسن أو الحسين رضي الله عنهما تمرة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: دعها كخين كخين، دعها، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة. هو صغير الحسن بن سبع سنين وأشهر حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين أقل من ذلك. فالحاصل أن تعليم الصبيان الخير وتحذيرهم من الشر أمر مطلوب، ولكن لا إثم عليهم لو ماتوا على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.